الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الأبواب من أبواب عظيم الثواب، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا ثواب من مات غريبا عن بلاده، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقاس له من موطن ميلاده إلى موطن وفاته في الجنة. واليوم معنا أبواب أخرى كذلك من أبواب الثواب، باب ثواب المبطون والغريق ومن مات تحت الهدم. روى الإمام الترمذي وابن حبان من حديث سليمان بن صرد أنه قال لخالد بن عرفطة، أو قال لخالد بن سليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم. والرواية فيها أن من مات بسبب بطنه يعفى من عذاب القبر، وهذه عظيمة وثواب كبير وجود من الله تبارك وتعالى. المبطون من مات بداء البطن لم يعذب في قبره، والرواية ذكرها الإمام الترمذي في السنن وابن حبان في صحيح. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: يا رسول الله، فمن الشهيد؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد. إذن في الرواية زيادة، في الرواية الماضية المبطون شهيد، في هذه الرواية من مات في سبيل الله فهو شهيد. هناك قتل في سبيل الله وموت في سبيل الله، القتل ده في الجهاد، والموت في غيره. تعالى لنبين أن رجلا خرج مهاجرا في سبيل الله فمات في طريقه، هذا مات في سبيل الله أم في سبيل الشيطان؟ في سبيل الله. رجل خرج يسعى ذهب للعمل، وهو ذاهب للعمل ذهب ليكف نفسه عن سؤال اللئام، أو ذهب ليكف أولاده من الضياع، أو ذهب يسعى على أبوين شيخين كبيرين، كل هذا في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي رايح الشغل الشغل ده في سبيل الله ولا في سبيل الشيطان؟ في سبيل الله. طيب ذهب للشغل ومات، يبقى مات فين؟ مات في سبيل الله شهيد. خرج يشتغل باليومية ليكف أولاده من الضياع أو لينفق على أبويه، ثم مات، مات في سبيل الله أم لا؟ ومن ثم فهو شهيد. كذلك في الرواية من مات في الطاعون، والطاعون بيناه في اللقاء الماضي مرض يكون وباء عاما، كوليرا، طاعون، جدري عام ومات بسببه يقال له ايه؟ طاعون. كذلك الميت في الطاعون شهادة. ومن مات بداء البطن كذلك شهيد كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وصاحب الهدم واحد شغال أو جالس فسقط عليه الجدار مات، هذا كذلك شهيد كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله العفو والعافية، كذلك شهيد. وروى أبو داود في سننه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، من حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاحت النسوة وبكينا، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: دعهن، فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. قالت ابنته: والله إني لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. تعال نبين ما في الرواية. عبد الله بن ثابت الأنصاري صحابي جليل مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، أتاه النبي عليه السلام يعود فنادى: يا أبا الربيع، فلم يجب وكأنما وقع في الغيبوبة. فقال النبي عليه السلام: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فلما تكلم بهذه الكلمة بكت النساء، لما بكت النساء هل مات عبد الله ابن ثابت أم أغمي عليه؟ أغمي عليه. فجابر بن عتيك نهى النساء عن البكاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهن يبكين، يعني إذا كان حيا ولم تخرج روحه يجوز للنساء أن تبكي عليه، لكن إذا خرجت الروح لا يجوز للمرأة أن تبكي. البكاء للفراق، البكاء للفراق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع أو دعهن، فإذا وجبت فلا تبكين باكية، قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال إذا مات. يبقى يجوز لمن حضر الميت حال احتضاره يجوز لها أن تبكي ما لم تخرج منه روحه، أما إذا خرجت منه الروح تمسك عن البكاء وتستسلم لأمر الله تعالى ولا تعترض، لأن أمر الله نفد والبكاء لا يرجع الميت مرة ثانية. ثم في الرواية أن ابنته تمنت له الشهادة لأنه كان قد أعد جهازه للخروج في سبيل الله، ولكن غلبه الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوقع أجره على قدر نيته. يعني الإنسان منا يؤجر على إيه؟ على النية، إذا كانت النية صالحة كما ذكرنا سلفا من حديث الترمذي حديث الدنيا إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكرنا من خلال الرواية أن رجلا الله تعالى مكنه في المال وأعطاه ومع مكنة المال عنده علم في الحديث كما ذكرنا إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه يتقي الله فيه ويصل به أرحامه ويعرف لله فيه حقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بأرفع المنازل، ورجل لم يؤتيه الله مالا وإنما أتاه العلم فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته وهما في الأجر سواء. هذا لم ينفق وإنما تمنى أن يكون عنده حتى ينفق، فالله تعالى يعطي الأجر على قدر النية. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية أن من يقول إن الشهادة في هذه الأمة هي القتل فقط فقد ضيق، إنما الشهادة واسعة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المبطونة والغريقة وصاحب ذات الجنب، الغريق معلوم والمبطون معلوم، طب ذات الجنب يعني ايه كلمة ذات الجنب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما روى احمد في المسند في مرضه الذي مات فيه يعني كان يشتكي الخاصرة، اين الخاصرة من جسدك؟ فين الخاصرة؟ واحد يشاور لي كده اللي هي الجنب، مش الخاصرة اللي هي الجنب، الخاصرة اللي هي الجنب، كان يشتكي الخاصرة حتى أن من حضره قال ظننا عرق الكلى، ده احنا فكرنا لما الخاصرة ألمته فكرناها عنده ليه؟ عنده الكلى تعبانة، ومن ثم جاءوا باللدود، جاءوا بالعلاج ولدوه، لدوه يعني ايه؟ وضعوا العلاج في ناحية الفم، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله ليلدن الجميع، يعني كأنما كره أن يوضع في فمه دواء، فأقسم أن يوضع الدواء في فم الجميع، وبالفعل نفذوا قسم النبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا الدواء في فم كل من حضر. فكانت أم سلمة كانت صائمة، فلما أرادوا وضع اللد في فمها قالت أنا صائمة، قالوا يعني ما ننفذش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوا في فمها الايه الدواء وهي صائمة. الخلاصة الخاصرة من جنب ولا من جنب؟ جنب. أمال يعني ايه ذات الجنب؟ العلماء يقولون ذات الجنب يعني مرض عبارة عن ورم يظهر في الغشاء المستبطن للأضلاع، يعني برضو فين؟ في الجنب. يبقى إذا الأورام دي شهادة ولا لا؟ شهادة، الأورام شهادة، ومع هذا الناس بيسموها خبيث، تسمية خاطئة لا تنم عن علم إنما تنم عن جهل بالله رب العالمين. ما فيش مرض خبيث، الأمراض كلها مكفرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والمرض المكفر ده الذي يذهب السيئات لا يقال له خبيث، لا يقال له خبيث. يعني نغير السخافه شويه، بدل ما نقول فلان مبتلى بالخبيث، ما فيش خبيث يا حبيب. الخبيث اللي هو الحرام، الخبيث هو الحرام. اما المرض، كل انواع المرض مكفرة للذنوب والخطايا، مطهرة، ولا يصح ان نقول عن المطهر انه خبيث. يبقى اذن المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب اللي بيموت بالورم شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع. يعني ايه؟ المرأة الحامل لو عندي الميلاد ماتت بسبب الحمل شهيدة، ولو ماتت في نفاسها كذلك فهي شهيدة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل هناك رواية أن ولدها يأتي يوم القيامة يسحبها بسرره إلى الجنة. إيه هو السرر؟ بالحبل السر، يعني يشدها كده حتى يدخلها الجنة. إذن هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذا الباب ثواب من قتل دون ماله، ثواب من قتل دون ماله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مرة ثانية روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد مالي، واحد جاي عايز ياخذ مني مالي، قال: لا تعطيه مالك. ما تسلمش من أول مرة، هات، ما تقولوش خد، قول له مش مديك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. البلطجي لو جابلك على الطريق، هات اللي معاك، ما تقولوش خد. السلبية عندنا قاتلة، يعني كان يوقف الواحد على الطريق يقول له: هات مراتك، يقول له: خدها اهي، مبروك عليك، فضايح. لا، قال لك: هات اللي معاك، قول له: مش مديك حاجة. لما تتنح معاه باللغة المصرية ممكن يخاف منك ويمشي، لكن لما تظهر الضعف بيزيد طمعه، بيرتفع سقفه في المطالب. قال: لا تعطيه مالك. قام قال له: الله، أرأيت إن قاتلني؟ رفع يدي علي. قال: ارفع يدك عليه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. اللي يسمع الحديث ده عليه السلام بعديها كده، يعني بالهدوء كده، هات الباك، قول له: خد، ولا اقول لك انتظر شويه هجيبك بالمره في البيت؟ لا، خلي عندك كده، يعني شهامه المصريين، شهامه المصريين. حتى لو رايت غيرك في مثل هذا الموقف انزل وادفع عنه سوء. اذا من الشهاده ان يقتل المرء وهو يدافع عن ايه؟ وهو يدافع عن ماله. كذلك روى الإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي في السنن والإمام أحمد في المسند من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لا تفرط في مالك ولا تفرط في دمك ولا تفرط في دينك ولا تفرط في أهلك. أي واحد يريدك في مالك ما تطوعوش، يريدك على دمك ما تطوعوش، يريدك على دينك ما تطوعوش، يريدك على حريمك ما تطوعوش. إن قاتلته على هذا فقتلت، فأنت شهيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. بعدما فرغنا من تعداد الشهداء أتى باب آخر، يعني هذا الباب المراد من ورائه إظهار الثواب حتى يستسلم الناس لرب العالمين. في الحديث أيما إنسان مسلم مات من ذريته ثلاثة ثم احتسب مصيبته عند ربه إلا وكانت له عند الله تعالى مكانة، هذه المكانة أن النار لا تمسه إلا تحلة القسم. يعني إيه تحلة القسم؟ التحلة معناها قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. هو لما يحب لما ربنا يقدر له الجنة كيف يدخل الجنة؟ بعد عبور الصراط. الصراط على إيه؟ على النار. يعني معناه من يموت له ثلاثة من الولد ذكورا كانوا أو إناثا وثم يحتسب مصيبته عند ربه يوم القيامة سيجري على الصراط للجنة. يبقى راح نار؟ لا، هو بس كل الحكاية إن هو عبر من فوق النار. يبقى إذن في هذا تطمين لمن مات من ذريته لكن لم يعترض على أمر الله، إنما استسلم لأمر الله تعالى واحتسب مصيبته عند الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والحديث لمسلم، قال أتت امرأة بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعوا الله فلقد دفنت ثلاثة. فقال النبي عليه السلام دفنت ثلاثا؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، لقد احتضرت بحضار شديد من النار. يعني من دفن من ذريتها ثلاثة وصبرت واحتسبت تحصنت من النار بحصانة لا ينفذها شيء. احتضرت بحضار من النار يعني تحصنت بحصن شديد. ومن ثم الحديث كذلك فيه إشارة إلى أن من صبر واحتسب ثلاثة من أولاده أنه لم يدخل النار ويدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وفي هذا درس مهم الدرس هو أن نحتسب مصيبتنا عند الله تعالى، وأن نصبر على فقد الولد، وأن نستسلم لأمر الله تبارك وتعالى حتى نحظى بالجنة وحتى نبرأ من النار. هذا في الثلاث، فما بال من مات له اثنان؟ سنقرأ. كذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما. ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فاجتمعنا النساء فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واثنين. الرواية فيها إفادات: أول إفادة أن من مات لها اثنان فاحتسبت وصبرت واستسلمت لأمر الله إلا وكان أولادها حجابا لها من يوم القيامة. الإفادة الثانية: حرص النساء على طلب العلم الشرعي، من حرصهن أنهن قلن للرسول عليه الصلاة والسلام: ذهب الرجال بحديثك. يعني هي غايرة من الرجل. الغايرة علشان ايه؟ تلبس بنطلون كما لبس بنطلون؟ لا، امال ايه؟ الغايرة على الدين. قالت له: الرجالة اخذوا منك كل شيء، اجعل لنا يوم تعلمنا فيه. يبقى النساء بتطلب درس خاص. والحمد لله اليوم الازهر الشريف بدأ يعين واعظات، بدأ يهتم بالدعوة النسائية، بيعين الان واعظة وخاصة من اوائل الخريجين او الخريجات. الواعظة بنعمل لها خطة، بنعمل لها درس سيدات، درس سيدات يقعد الواعظ مدة لغاية ما يجمع الدرس كده، وبعديها يسلم الدرس للواعظة. تبقى المرأة مع المرأة بتتكلم معاها في الخصائص بدون ايه؟ بدون خجل. ثانيا بنعمل الواعظة خطة تنزل المدارس، مدارس البنات ومع اهل البنات، وتعمل ليها خطة يومية درس للنساء في كل بلد درس. يقوم المرأة لما تتعلم العلم الشرعي تقوم في زوجها مقام الواعظة. يبقى الزوج اللي مش بيجي الدرس عند الواعظ مين بيصطاده؟ تصطاده مراته، تقول له حرام وحلال، الكلام ده لا يصح ويصح. يبقى عنده واعظ في كل بيت. نعم؟ ما كويس برضو، ما لما هو تربي ولاده وتربي زوجها برضو، ما هو الازواج اليوم عايزين برضو ايه؟ في حاجه الى تربيه. مش بنسال انصار اللي قد الكلام ده بقى؟ ما بتكلمش على فكره غير اللي عنده قفه. ما بتكلمش من الرجال غير اللي عنده قفه. تمام. يبقى من زمان بنقول مطلوب النصيحه تكون بين الزوج والزوجه دائما. حرصوا على الجنه لنفسه لابد ان يكون حريصا على الجنه لزوجته واهله. والله قال في كتابه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. كما انت حريص على ان تنجو من النار، ينبغي أن تكون حريصا على أن تنجو امرأتك وأهل بيتك من إيه؟ من النار. ولا يكون هذا إلا بدوام النصيحة. يبقى إذن النساء في عهد رسول الله كنا يحرصنا على طلب العلم الشرعي، ومن ثم طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغ لهن يوما ومكانا ففرغ لهن يوما ومكانا. والدروس النسائية اليوم شحيحة جدا شحيحة. قول لي كده المدينة مثل فاقوس فيها كم درس نساء ولا درس؟ لماذا؟ مع ان المرأة تمتن المجتمع مش تمتو لا وتفضل لما يعلن في مسجد على روس عن درس النساء ستأتي كل النساء. يا ريت عم الشيخ اسماعيل لا لا قاعدين درس خاص للنساء درس خاص للنساء ويبقى الساعة 10 الصبح يبقى الساعة 10 الصبح يعلم نعمل يافطة وزي ما مطلوب يافطة هو على الخطيب نعمل يافطة ان في درس للنساء هم يختاروا الوقت هم اللي يختاروا وانا حاجي ايه رايك كده؟ انا ساتي بنفسي سافرغ يوم انا عندي يوم درس في في في السواقي السبت اللي هو امس للنساء مش في اشكاليه اعمل درس تاني في البندر يختاروا هم المكان ويحددوا الزمان وانا ساتي فيه مش في اشكاليه ونقرا كتاب بس يبقى الدرس خاص بمين؟ بالنساء. تسال زي ما هي عايزه تسال كما كما كما تريد وهنسمع من الكل. يبقى مطلوب الدعوة النسائية مطلب كبير جدا في تصحيح الوضع الاجتماعي داخل مصر. طيب يبقى درس النسائي ده كان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ ايوه كان موجود اهو. قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة يا رسول الله واثنان. قال واثنان أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك من أبواب الثواب حديث قرة ابن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ومعه ابن له فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أتحبه؟ قال الرجل نعم يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فقال ما فعل فلان ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل لكلكم. طيب الرواية فيها إفادة مهمة. الإفادة هي أن الرجال كانوا يأخذون معهم الصغار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم لما واحد يأتي المسجد يجيب معاه ابنه الصغير بنعمل إيه؟ بقول له أنت جايب ابنك معاك ليه؟ هي مراتك غلباك في البيت؟ أنت جايبه مطفشه من أمه ولا أمه؟ وبتسمع كلام يعني غير طيب. ليه؟ ما تجيب الصغير اربط اربطه بالمسجد. يا سيدي هنعلمه مرة في مرة. انت للآن بتذكر اللي كان بيفرضك من المسجد. واظنك ما بتترحمش عليه. ما بيلعبش صحيح. ما يأتي الصغير معاه مش فيه اشكالين. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيصلي ويخفف لما بيسمع مين؟ طيب يعني معناها كان الصغير يروح المسجد. اليوم العين انت منعه من المسجد ولما يكبر وما صليش بتقول له مش بتصلي ليه ولا؟ طب ما انت ما عودتوش المسجد يبقى معاك المسجد، هاته معاك المسجد وخليه عايز براحته وخليه يلعب براحته. هو في اشكاليه؟ مش في اشكاليه ابدا. كان يذهب الرجل ومعه الصغير عند مين؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك يا عم الشيخ ده هو العيل حيوجع روسنا وانت راسك تنوجع ليه وانت بتصلي؟ خلي نفسك مع ربك. واللي بيعيش مع ربه هو بيصلي ما بيفكرش في اي صوت بره المسجد ولا المسجد، هو مشغول بمين؟ بالله. ولذلك خلي الصغير يجي المسجد وخليه يلعب وخليه يجي قدام الناس، مش في مشكله. مره في مره في مره هيتعلم. ووقفه جنبك، ما توقفوش ورا. ان وقفت ورا ما هيصليش ولا هيتعلم الصلاه. وقفه جنبك، خليه مره يبص كده ومره يبص كده، مره هيشوفك وانت بتلاعب صابعك، ومره هيشوفك وانت بتلاعب لسانك، يقوم من هنا سيرس منك العلم والصلاه. لكن كل العيال بنطردهم ورا، بيعملوا ايه؟ بيهيصوا وما يتعلموش الصلاه. لا، وقفوا جنبه، وقف جنب العمود، يقوم مره في مره يلتزم ويبقى عنده الهدوء. يقوم يبقى احنا كده بنعلم صغارنا الصلاه. لكن انا قاعد في البيت سايبه في البيت، ولا باخده معايا الى جامع، ولا باخده معايا اي مشوار. يقوم العيل بيطلع انطوائي، يكبر يبقى ناقم على المجتمع، يبقى ناقم على كل الناس، وبعديها ما ينفعش اباه ولا ينفع امه. ليه؟ مش عودوه الجرأة ولا الشجاعة. لا، هاتوا المسجد كما كان يفعل الصحابة الكرام رضوان الله اجمعين. طيب، الولد اتى مع ابيه وابوه خايف عليه، متعلق بيه جدا. النبي صلى الله عليه رأى تعلقه فسأله سؤالا، قال: أتحبه؟ تحب ابنك؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. قال: أنا بحبه حب يعني مش بعد منه إطلاقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن الرجل. فكان كل مرة يقول: فلان فين؟ ففي مرة الرجل غاب، فلما غاب سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى النهاردة كده المشايخ لما يبقى قاعد في الدرس كده ويشوف واحد ما حضرش بيسأل عنه؟ يقول لك: فلان ده راح فين؟ ده الشيخ الحداد مات الله يرحمه وما عرفناش، والشيخ شاهين مات مع زي وما عرفناش. لا، الاصول الداعيه يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسال على كل من يحضر امامه. غاب ليه؟ عنده مشكله؟ عنده ظروف؟ والله مريض، نقوم نسال الله تعالى ان يشفيه. عنده ظروف؟ نسعى في حلها. مريض؟ نروح نعوده. افهم، ده الرباط، ده الرباط اللي بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيسال، بيقول الراجل: فلان ده راح فين؟ مش شفناه من زمان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده، ابنه مات. فحزن النبي عليه السلام لحال الرجل. فلما جاء الرجل قام قال له: تعالى، ايه رايك؟ انت مش طمعان انه يوم القيامه ياخذ بيدك كده وتخش الجنه وتلاقيه على كل باب يناديك؟ قال: بلى. فواحد من القاعدين يعني قال له: يا رسول الله، الكلام ده هو مخصوص ولا لكل واحد فينا؟ قال: بل لكلكم. يعني دعاهم الى ان يحتسبوا اولادهم عند الله، وان يحسبوا ان يصبروا على ما اصابهم الله تعالى، وان يعلموا ان صبره على ولده ان مات او افتقده سيكون سببا ان ياتي ولده يوم القيامه ياخذه بيده من وسط الموقف ثم يجري به على ابواب الجنه. يعني هذا عظيم فضل من الله تبارك وتعالى. كذلك من ابواب الثواب، يعني ده الولد. طب ايه رايك بقى من الثواب؟ ممكن انا اصبر على واحد صاحبي واعقب عليه بالثواب العظيم. اي يعني من الولد هنقول انا بحزن عليه لانه مني. طب صاحبي، كان ليا صاحبه مات، يعني اصبر ولا خلاص؟ وصبري على الصاحب في فايدة ما فيش؟ هنشوفه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. مرة ثانية، قال الله تعالى في حديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه ليس له عندي جزاء إلا الجنة. من هو الصفي؟ اللي انت بتصطفيه من الناس. انت صاحب فلان، يقولك ايوه انا مصاحبه، صحبتك له اصطفاء، اختيارك له اصطفاء، ما الاصطفاء اختيار. انت ليه صاحبت فلان ده؟ توافق معك في الاحوال، توافق معك في العادات والتقاليد، توافق معك في الفكر، مريحك وانت مريح، ومن ثم انت ايه اصطفيته، يعني اخترته. طيب انت اصطفيت واحد من الناس ثم ابتلاك الله فيه، تصبر وتحتسب، تصبر وتحتسب. لماذا؟ لانها مصيبة، لانها ايه مصيبة. فصبرك على مصيبتك في صاحبك ثوابه الوحيد الجنة، ثوابه الوحيد ايه الجنة، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كما نصبر على من نفتقدهم من أبنائنا وفلذات أكبادنا، كذلك نصبر إذا افتقدنا أصحابا لنا، ونحتسب أمرنا لله تبارك وتعالى، عندها يعظم الله لنا الأجر كما أعظمه لنا عند صبرنا على من افتقدنا من أبنائنا. بهذا الحديث نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز وما فيها من الثواب. إن شاء الله في اللقاء القادم سنطرق باب الصدقات. محمد ما عندي أسئلة كثيرة، تقلبش عندي أسئلة، الأسئلة بعد الغداء ما هو علشان بس مش نطرق باب الباب ونسيب فاضي، خلاص لسه بدري. الصدق نعم السقط، ما هو ليس فيه حديث صحيح، ليس في السقط عند المؤلف حديث صحيح، ومن ثم نحن لا نقرا الا ايه الا الصحيح فقط. من مات دون دم يا شيخ؟ نعم، من مات دون دمه بعد دمه، يعني واحد جاء عايز يقتلك يريد ان يقتلك، تسلم له ولا تدافع عن نفسك؟ تدافع عن نفسك، وانت بتدافع هو خلص عليك. قصة طبيعية ما هو كل، يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج في المراس خلاص شوي، خلاص أبواب الصدقات. نعم، كل فلوسك ولا جزء بسيط مثلا من المال له، ما تسيبش حاجة خالص، لا تفرط في، ادفع عن كل شيء. هيضربك بالنار شهيد، ما احنا بنقول في الكلام ده اهو. وبعدين هو خلي فيه شوية دايما باستمرار، يعني اجعل نصب عينيك قول الله تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واجعل من اعتقادك الصحيح ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. يتعارض هذا مع الحديث يكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم. دي في الحرب. ايوه جبن، يعني ايه؟ شو يعني ايه يعني جبن؟ يعني ما عندوش اقدام. ما عندوش. سؤال واحد، سؤال واحد، سؤال واحد. خلي الكلام في اتجاه واحد على اعتبار ما حد كله يفهم. يعني ايه الجبن؟ الجبن انا ما عنديش اقدام. خواف. طيب طبيعه البشريه الخوف، لكن تعال معايا، لو جبنت ومت هل اخذ الثواب ده؟ لا، احنا بنتكلم في باب الثواب، في باب الثواب. لو كان عندك اقدام ودفعت عن مالك ثم قتلت بسبب الدفاع عن مال اخذت الشهاده. اما اللي بيجبن ده، اللي بيجبن وبعديها الرجل سابه خد منه الفكه وسابه مشي، وهو ماشي مات شهيدا ولا مات على خلاف الشهاده؟ احنا بنتكلم في باب الشهاده، في باب الثواب. الجبن ما هو خلاص يجبن يجبن، يحاسب على الجبن ولا ما يحاسبش؟ بيحاسب. دفاعك انت انت في بيتك وجا واحد حرامي تسور البيت من اعلى تمام وقال لك هات اللي معاك، قول له اتفضل شوية، تقول اتفضل؟ لا اتفضل يا حبيبي. واحد وقف على الطريق وقال لي حملتك لو تنزل معاك، تمشي وتدور تهلكك؟ ربنا ما بيقول ولا تركب يديك ولا تهلكك. عايز تهرب من الكلام ده، عايز تعطيه انت حر، بس لو لو لو انك انت دافعت نفسك عن نفسك ومت، انت شهيد. ما هو انا دلوقتي بتكلم في باب الثواب، ما بتكلمش في الرخص والعزايم. انا بقرا كتاب اسمه المتجر الرابح في ثواب، في ثواب العمل الصالح. بنتكلم في في باب الثواب، ما بنتكلمش في باب الرخص والعزيمه. انت يعني ايه مكلف؟ عايز تاخد الرخصه انت حر، عايز تاخد العزيمه انت حر. ولا حق لمن اخذ بالرخصه ان يعول على من اخذ بالعزيمه، ولا حق لمن اخذ بالعزيمه ان يعول على من اخذ بالرخصه. بلال تحمل تكسير الصخر على على صدره تمام، وما اعطاهم مرادهم منه. وعمار بن ياسر ما استطاع التحمل، لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على بلال، ولم يعب على مين؟ على عمار. احنا بنتكلم في باب الثواب. الحديث كل كبن يا ادم، انا بتكلم يا شيخ هشام على باب الثواب. وصلت؟ لا لسه، هم دول اهو جامد اخ. انت تريد تكون كاحد ابناء ادم، خلاص انت حر. لكن لو انك اردت الثواب ودافعت عن مالك ولم تعطيه لمن اراده منك ثم قتلك فانت شهيد. ده الحديث اللي احنا بنقول فيه. لكن انت عايز تجبن خليها بتاعتك انت، لكن ما تعممهاش على غيرك.